الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أسهل طريق إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما التوبة يا أخي فإنها واجبة عند اقتراف الذنب مباشرة، وهي وظيفة العمر التي ينبغي للإنسان ألا يهملها في يومه فيجعلها برنامجا يوميا عنده. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خاتم الأنبياء والرسل ومنزلته عند الله معروفة معلومة، وكان مع ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد كان يستغفر في اليوم، يحسب له في اليوم في بعض المجالس 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وفي بعض المجالس كما في حديث الأغر بن يسار المزني 100 مرة يتوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. فكان عليه الصلاة والسلام يجعلها برنامجا يوميا يكثر فيه من التوبة والاستغفار لله عز وجل. فإذا كان هذا حاله فلا جرم أننا نحن المقصرين نحتاج إلى أن نتوب دائما وأبدا إلى الله عز وجل. فطوبى لعبد وفقه الله عز وجل للتوبة، ولكن ينبغي أن نعلم أن التوبة عبادة، والعبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن التوبة الصادقة النصوح هي التي تكون توبة خالصة لله عز وجل، وتكون في وقت الإمكان والمهلة، ويعزم التائب فيها على عدم العودة وأن يقلع عن الذنب فورا وأن يندم على ما فات. وإذا كانت التوبة تتعلق بشيء من حقوق المخلوقين فالواجب على الإنسان أن يؤديها لهم من باب إكمال توبته، فإن حقوق المخلوقين لا تدخل تحت حيز المغفرة عند الله عز وجل يوم القيامة. وقد قرر العلماء أن التوبة تجب ما قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن التوبة تجب ما قبلها. وقد أجمع العلماء على أن التوبة لا يتعاظمها ذنب، فمهما وقع الإنسان في الذنوب والأخطاء والمعاصي وعظمت وكبرت وطال زمان ارتكابها وعظمت صورتها، فإن الله عز وجل يغفرها جميعا إذا تاب العبد صادقا. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب النصارى الذين جعلوا الله هو المسيح ابن مريم، أو جعلوا الله الثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح ابن مريم ابن الله. ومع ذلك يقول الله عز وجل بعد هذه المعاصي والذنوب الكبيرة، يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا وقع الإنسان في شيء من الذنوب والمعاصي فلا يجوز له التسويف، بل عليه أن يبادر بالتوبة وأن يحاسب نفسه وأن يستعيذ بالله عز وجل من شيطانه ومن وسوسة نفسه ومن عواقب فعله، وأن يبادر المبادرة الصادقة الناصحة بالعزيمة والهمة الماضية على أن لا يرجع إلى هذا الذنب مطلقا. فإن عاد الإنسان إلى الذنب فهل توبته السابقة تبطل؟ في خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أن توبته الأولى على ما هي عليه، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة. فالوصية لنفسي المقصرة ولإخوان المسلمين جميعا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ينظر لنا بعين رحمته وأن يدخلنا في كنف رحمته في رأفته، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا زللنا وخطأنا.